يقول عنده جرح كرمكم الله في موضع الدبر، يقول وأحيانا يجد منه دم ويضع عليه منديل وكذا يتحفظ، يعني هل يلزم الوضوء لكل صلاة أم لكل أم حتى يعني ينتقد وضوءه؟ يعني إذا كان هذا الدم يخرج من داخل الدبر، من داخل فتحة الشرج، وكان لا يتحكم فيه، فيكفيه أن يتوضأ لكل صلاة ويصلي بكل وضوء ما شاء من الفرض والنفل. أما إن كان خارج الموضع ويأتي بين الفينة والأخرى وينقطع أحيانا، فعليه أن يغسل الموضع الذي أصابه الدم. والذي يظهر لي أنا لست ممن يرى النقض بماذا؟ بخروج الدم. خروج الدم يظهر لي أنه لا ينقض الوضوء كما حصل لعباد بن بشر وغيره، ولم يعد من النواقض التي ثبتت بها السنة، وإنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم بحكم أنه يخرج من داخل الجسد. فتفصيله كما قلت لك، كان يخرج من داخل الدبر فيجب أن تتوضأ لكل صلاة، لكن إذا كان مستمرا تتوضأ لكل صلاة. أما إن كان يأتي أحيانا وينقطع أحيانا، فبمجرد أن يخرج يلزمك ماذا؟ الوضوء. مجرد أن تحس بخروجه يلزمك الوضوء. أما إن كان خارج حلقة الدبر فهنا يغسل الدم ولا يلزمه الوضوء. نعم.